فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين. ولم وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى إنه عدو مضل مبين إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم.